قال المحشي رحمه الله ورحم المصنف والشارح ونفعنا بالعلوم جميعا في الدارين. فلو اشترى النسخة القديمة، النسخة القديمة معنا فلو صح، فلو فلو اشترى اثنان دارا او بعضها معا فلا شفعة لأحدهما. ها فلو اشترى اثنان دارا او بعضها معا فلا شفعة لأحدهما على الآخر، العلة لعدم السبق. السؤال الذي طرح أمس، اشتريا معا في نفس الوقت فلا شفعة، والعلة عدم السبق، فلا شفعة لأحدهما على الآخر والعلة عدم السبق، إنما في نفس اللحظة، لأنك عرفت أن الشفعة حق يثبت للمالك القديم للشريك القديم على الشريك الحادث، الشريك القديم على الشريك الحادث، يبقى لابد من تقدم سبب الملك على سبب الملك الآخر، وهنا لم يتقدم بل تقارن ملكهما، فلما تقارن ولم يسبق أحدهما الآخر فلا شفعة لأحدهما على الآخر. فلو اشترى اثنان دارا، يعني بالفاء ولا بالواو؟ بالفاء، ها، النسخة القديمة الأخرى هاتي. طيب، يبقى عرفت أن الشفعة ثلاثة، أن الشفعة ثلاثة أركان، آخذ وهو آخذ وهو آخذ هو الشفيع، ومأخوذ منه وهو مشفوع منه، وركن الثالث مشفوع مأخوذ المأخوذ وهو الشق. هل الصيغة ركن؟ قال وليست الصيغة ركنا فيها، لأنها إنما تجب في التملك فيما يملك الشفيع فلا يملك الشفيع الشق إلا بلفظ يشعر به كتملكت أو أخذت بالشفعة مع أحد أمور ثلاثة، إما قبض مستلم الثمن أو رضاه بكون الثمن في ذمة الشفيع أو قضاء القاضي له بها إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه. فالصيغة ليست ركنا فيها لأنها إنما تجب في التملك، الصيغة ليست ركنا فيها، الضمير في فيها يعود على مين؟ لأنها ما تكلمش غير إذن، لأنها الضمير يعود على مين؟ لأنها إنما تجب في التملك. الصيغة، ممتاز شاطر. يبقى ليست الصيغة ركنا فيها أي في الشفعة، لأنها أي الصيغة إنما تجب في التملك. يبقى هو في ثبوت الحق لا يحتاج إلى صيغة، تعريف الشفعة أنها حق تملك قهري، حق تملك، هذا الحق لا يحتاج إلى صيغة. لكن عندما يتملك هو يطالب بالشفعة، وعندما يتملك هنا يحتاج إلى الصيغة. قال إنما تجب الصيغة، أو إنما تجب أي الصيغة في التملك، فلا يملك الشفيع الشقط إلا بلفظ يشعر به كتملكت أو أخذت بالشفعة، فهو يطالب. ثم عند التملك حينئذ يحتاج إلى الصيغة، وهي صيغة تشعر بالتملك كتملكت أو أخذت بالشفعة، مع أحد أمور ثلاثة. صيغة مع أحد أمور ثلاثة: واحد، إما قبض مشتري الثمن، هذا الأول، إذا يقول تملكت، والمشتري اللي هو الشريك الحادث يقبض الثمن. اثنان، أو رضاه بكون الثمن في ذمة الشفيع. رضاه، الضمير في رضاه يعود على مين يا طارق؟ أو رضاه يكون الثمن، رضاه بكون، بكون ده، رضاه بكون، رضاه بكون، رضاه، الضمير في رضاه دوت الضمير البارز المتصل ده، رضاه هو يعود على مين؟ هنا معناش الجملة في كلمة آخذ. الله يبارك لك، الله يكرمك، الله يكرمك. يقول الصيغة نحتاجها عند التملك، والتملك يكون بصيغة تشعر به كتملكت أو أخذت بالشفعة، مع أحد أمور ثلاثة: الأمر الأول أن يأخذ المشتري الثمن، الأمر الثاني رضاه بكون الثمن في ذمة الشفيع. صح، رضا المشتري يعني هو لا يأخذ الثمن، ولكنه خلاص رضي أن يكون في ذمة الشفيع الثمن. يبقى الشفيع يقول تملكت أو أخذت بالشفعة ويدفع الثمن للمشتري، هذه أول واحد. أو لا يدفع الثمن ولكنه يبقى في ذمته ويرضى بذلك المشتري، هذه الثانية. الأمر الثالث، أو قضاء القاضي له بها إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه. الأمر الثالث القضاء، وهذا يلجأ إليه إما ابتداء وإما عند الخصوم. فذهب للمشتري وقال أنا أخذ الشفعة، فرضي المشتري وأخذ الثمن، أو رضي بأن يكون في ذمة الشفيع. لا، لم يرضى، قال له ليس من حقك، أنا أخذت أولا، من أين أتيت بهذه الشريعة الغريبة الشفعة؟ إما هي الشفعة دي يعني. مهم، تنازع فارتفع للقاضي، فعندئذ يقول الشفية تملكت وأخذت، عندما يقضي القاضي، يقضي القاضي بالشفعة فيقول حينئذ تملكت، يقول الشفية تملكت. إذا الأمر الثالث من الأمور الثلاثة، أو قضاء القاضي له، الضمير في له أحمد وكي يعود على المشتري. إيدك الحلوة، مشتري إيه؟ والقضاء، القاضي بيقضي للمشتري بالشفعة، القاضي بيقضي المشتري بالشفعة. أحمد وكة، نعم، قضاء القاضي له بها، له القاضي بيقضي له، اللي هو بيقضي المين؟ أو قضاء القاضي له بها، له القاضي بيقضي لمين يا أحمد؟ الخصومة بين مين ومين يا أحمد؟ بين من ومن؟ الخصومة بين من ومن عند القاضي؟ البائع والمشتري. وما تخاصم عليه البائع والمشتري؟ انت لم تكن معنا امس صح؟ طيب انا معلش الأستاذ حمزة له ضمير في له يعود على إيه؟ طيب بها على الشفاعة. صح. أو رضاه بكون السهم في ذمة الشفيع. الثالث أو قضاء القاضي له أي للشفيع بها أي بالشفعة إذا حضر أي الشفيع مجلسه. الضمير في مجلسه يا أم فلان. له للقاضي له إذا حضر مجلسه. مثلا الضمير في مجلسه يعود على القاضي. معناش قضاء، معنى قضاء. قضاء القاضي مجلسه أي مجلس القاضي اللي هو القضاء. بس يعني خلينا نعيد على المذكور، بلاش نأتي من عندنا بما لا يحتاج. وأثبت حقه، ضمير في حقه يعود على ها فيها. ضمير في فيها يعود على أو وطلبه. وطلبه الضمير في طلبه يعود على مشتري. إيه طلبه؟ مين اللي بيطلب؟ مين اللي بيطلب؟ قاضي. قاضي اللي بيطلب. يا أخي حرام عليك، هو القاضي بيطلب حاجة؟ القاضي ماله؟ ده القاضي ده محكم بيطلب. إيه القاضي ده محكم اللي بيطلب أحد المتنازعين. مين اللي بيطلب؟ الشفيع. الشفيع. خليكم عقلاء. أثبت أي الشفيع حقه فيها أي في الشفعة وطلبه يعني لها، يطلب الشفعة. القاضي بيطلب حاجة؟ القاضي قعد في حاله لغاية لما جاءه خصمان بغى بعضنا على بعض. وما القاضي بيطلب إيه القاضي؟ أي كلام. في سؤال إلى هنا؟ قال وهي، نقرأ في الخارج. قال الشارح وهي بسكون الفاء، وبعض الفقهاء يضمها، ومعناها لغة الضم، وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض الذي ملك به، وشرع لدفع الضرر. قال المحشي وهي أي الشفعة بسكون الفاء أي مع ضم الشين المعجمة شفعة. وبعض الفقهاء يضمها أي الفاء فيقول شفوعه بضمتين، لكن السكون أصح. بل غلط من حركها، يعني نسب إلى الغلط. غلط من حركها يعني نسب إلى الغلط. والمراد أن بعض الفقهاء ينقل ضمها عن أئمة اللغة، لأن ذلك من اللغة لم يصلح الفقهاء. ليقصد إيه الشيخ المحشي؟ ليقصد أنك لما تقرأ أو تسمع أن بعض الفقهاء ينقل ضمها، عفوا، أن فيقول وبعض الفقهاء يضمها، لما تقرأ أو تسمع قول الشارح بعض الفقهاء يضمها، هو لا يضمها من عنده، لأنه ليس مختصا بهذا، ليس هذا فنه، وإنما هو ينقل ضمها عن أئمة اللغة. بعض الفقهاء يضم فاء الشفعة فيجعلها شفعة، إذن هذا ليس من عنده، لأن هذا ليس فنه، وإنما هو ينقله. والمراد أن بعض الفقهاء ينقل ضمها عن أئمة اللغة. لماذا عدلنا عن نسبة ذلك إليه في ذاته وإنما نسبناه إلى نقله عن أئمة اللغة؟ قال لأن ذلك من اللغة لا من اصطلاح الفقهاء. نعم. إذا لماذا يغلط طالما ينقلها؟ غلط في النقل. غلط في النقل، أنت واهم في النقل. غلط يعني واهم في النقل. من أين نقلت هذا؟ من أئمة اللغة. فين أئمة؟ فين النقل ده؟ في كتاب إيه؟ يقول ما مش فاكر، أنا سمعت كده. مش أفضل تكون مثلا في حكاية أقل استعمالا، أقل استعمالا أو من الشواذ اللي فيش بحث وما لقوش. أهل اللغة قالوا كده. فمن ادعى نقل ذلك عن أهل عن أئمة اللغة ادعى لا يستند إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ومعناها لغة الضم، معناها الضمير في معناها أحمد وكا يعود على الشفعة. معناها لغة الضم، يقال شفعه إذا ضمه. يبقى ده متعدي ولا لازم؟ متعدي ولا لازم؟ شوف ايه اللي في جنبتك كده. ايوه شيل ده. متعدي ولا لازم؟ متعدي. شفعه، ما هو ضمير اهو المفعول بيه اهو، يبقى متعدي. ابيض، استاذ ابيض، يقال شفعه اذا ضمه. طيب ما المناسبه؟ لانه لا بد من مناسبه بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، ومناسبه المعنى الشرعي للمعنى اللغوي للمعنى اللغوي ما فيه من ضم احد النصيبين الى الاخر، ضم نصيب شريكه الى نصيبه، ضم ما اخذه المشتري الى نصيبه. وشرعا عطف على لغه بين قوسين. حق تملك، المحشي قال اي استحقاق تملك. الحق ترجمه باستحقاق، كانه يشير الى ان الشفعه مستحقه من قبل الشفيع، لان الاحكام الفقهيه ترتبط بالمكلفين، والمكلف يستحق، المكلف يستحق، فحق تملك فجعلها استحقاق. حق تملك، هل قهري صفة لحق ولا قهري صفة لتملك؟ حق مبتدأ أو خبر؟ حق الشفعة مبتدأ، حق خبر، تملك مضاف إليه مجرور. فيا ترى قهري صفة للحق الخبر المرفوع ولا صفة للتملك المجرور؟ الشفعة شرعا حق تملك قهري، هل قهري ولا قهري؟ الشفعة مبتدا، الشفعة مبتدا، الأبيض معلم، الشفعة مبتدا شرعا قيل تمييز، قيل مفعول لأجله، قيل حال فيها خمسة أعراف. الشفعة حق خبر، تملك مضاف إليه مجرور، قهري صفة للخبر المرفوع قهري، ولا صفة للتملك المجرور قهري؟ قهري بالرفع على أنه صفة لحق بين قوسين، وهو أولى من قراءته بالجر على أنه صفة لتملك بين قوسين. ليه أولى؟ لعلل الأولوية، لام التعليل، لأن التملك اللي هو المضاف إليه اختيار الشفيع، باختيار على كل حال اختيار احسن، لان التملك اختيار الشفيع او باختيار لتن واحد بسيط. وان كان قهريا بالنسبه للمشتري، كلمه قهري كيف نصب بها التملك؟ هل التملك قهري؟ ده اختيار من الشفيع. احنا عرفنا امس ان الشفعه ليست واجبه، بمعنى انه يجب على الشفيع ان ياخذ بالشفعة، بل هو حق له ان ياخذه وله ان يدعه ويتركه، فاذا ليس قهريا فيما في حق من؟ في حق الشفيع. وان كان قهريا في حق المشتري، اذا طلبه الشفيع لا يستطيع المشتري ان يمتنع، لا بد ان يسلم بذلك، وذلك هو مسلط عليه على ملك المشتري، الشفيع مسلط على ملك المشتري من قبل الشفيع. انا اسف جدا، سامحني، أنا آسف. هاتيني معك. فالقهرية في حق المشتري وليس في حق الشفيع. والتعريف إنما تكلم على الشفعة فهي اختيارية في حق المشتري، في حق عفوا الشفيع. قال لأن التملك اختيار الشفيع أو باختيار النسخة الثانية، وإن كان قهريا بالنسبة للمشتري، وإن أجيب عنه، أجيب عن الاعتراض، إذا هو الآن بيعلل لأولوية كون قهري صفة لحق وليس لتملك، وأجيب عن ذلك، أجيب عن هذا التعليل للأولوية بأن المراد قهري سببه، قهري سببه، سبب الشفعة قهري، يعني هو صحيح باختيار، نحن مسلمون بأنه باختيار الشفيع وليس قهرا عليه أن يأخذ بالشفعة، لكن السبب قهري، السبب الذي أخذ به الشفيع اختياريا سبب قهري وهو الشرع الشريف. يعني لما يأتي المشتري ويقول له لماذا تأخذ مني، ما الحق الذي معك حتى تأخذ مني، يقول والله ده حق الشرع القهري، الشرع قهرك على ذلك. قال بأن المراد، يجيب عنه بأن المراد قهري سببه كعيشة راضية، فهو في عيشة راضية أي راض صاحبها، فيرجع للأول، عيشة راضية فهو أي المؤمن يوم القيامة في عيشة راضية. هل عيشة ترضى؟ لا، راضية صاحبها أو راض صاحبها، كعيشة راضية أي راض صاحبها، يعني هذا مجاز. هنا أيضا تملك قهري، مش ليس الشفيع هو المقهور، ولكن سببه قهري سببه بنفس الطريق، عيشة راضية أي راض صاحبها، حق تملك قهري أي قهري سببه، أو أي قهري سببه، أو أي قهري سببه. أجيب عنه بأن المراد قهري، خلينا نجعلها بالكسر أحسن. أجيب عنه بأن المراد، ولا قهري عشان يبقى خبر، بأن المراد قهري سببه، لكن إذا وضعتها في السياق هيبقى حق تملك قهري سببه، خلاص قهري سببه، يبقى من باب الصفة النعت السببي، النعت السببي. فهيقول صح هو صفة بتملك، ولكن لا يقصد قهر الشفيع، وإنما يقصد قهر السبب، قهري سببه، الصفة لتملك من نوع النعت الإيه؟ سببي، في نعت سببي، في نعت حقيقي، هذا نعت سببي وليس نعتا حقيقيا. التملك نفسه ليس قهريا، ولكن سببه هو اللي قهر. نعت السبب يا اخواننا ان انا اصف ما ليس له، جاء ولد ذكي، نعت حقيقي، جاء ولد ذكي، جاء ولد ذكي أخوه، نعت سببي، نعت بيصف المنعوت، جاء ولد ذكي أخوه ولد منعوت، أنا يصف ما له بالمنعوت سبب علاقة، جاء ولد ذكي أخوه، جاء ولد ذكي أخوه. فده نعت حقيقي وده سببي، يعني هنا بيصف الموصوف فعلا، هنا بيصف شيء متعلق بالموصوف، يصف أخو الموصوف. فهنا هيرد على التعليل الأولوية هي تعليل الأولوية كوني نعت بالحق، يقول لأن الشفيع ليس مقدورا على أن يتملك، فإذا هو نعت بالحق وليس تملك. فقال له نعت يتملك لكن من نوع النعت التجلي، حق شمله قهري سببه، فهو لا يصف التملك بل يصف شيء متعلق بالتملك هو سبب التملك، كما هنا هو لا يصف الوالد ولا يصف شيء متعلق بالوالد هو أخوه. هنا القهرية ليست للتملك وإنما القهرية لسبب التملك، سبب التملك الشرط، سبب التملك الشرط. هل فهمنا؟ هل في أي أسئلة؟ برضو نقول نفس الحكاية، يعني واضح إنه كده بيغلب إنه يقول الحق، الحق هو ال القارئ توصف الحق. بيغلب حاجة يعني، بيغلبش. يعني الأفضل يرد على الآخر، ما بيغلبش حاجة، إنه ما غلبش. لو هنقول غلب هنقول غلب. قال على نفس الحق وأوله من قراءتي بالجر. يبقى غلب إنه وصف الحق مش لل. طيب. مش ممكن الناس يكون نفس الرد برضو، طب الحق القارئ ده مش هاد يعني هو مش إلا إذا طلبه. فبرضه مش عايزين نقول انه حق قهري لي للشفيع برضه، الثاني برضه حق قهري رغم العلم، لكن ده مش هيبقى حق قهري الا اذا طلبه. لا، الحق القهري من غير ما يطلبه حتى لو هو في حق ثابت طلبته او لم اطلبه، حق قهري ده قهري حتى لو لم حق قهري، الحق نفسه قهري، جاءنا من الشرع، هو نفس التساوي بقى، تملك قهري والحق قهري يعني من جهه الشرع. يعني من بقليل قال عندما حضر مجلس القاضي وقال أثبت حقه فيها وطلبه، أثبت حقه، الحق شيء والطلب شيء، الحق ده من جهة الشغل، لكن أطلبه أو لا أطلبه ده اختياري. زي قال فيرجع للأول، يرجع للأول. طيب، يثبت حق تملك قهري أو قهري يثبت للشريك القديم، يثبت أي الحق، فالجملة يثبت الجملة فعلية، يثبت فعل وفعل، فالجملة صفة له، ضمير له يعود على إيه يا طارق؟ يثبت أي الحق، فالجملة صفة له، الجملة اللي هي جملة إيه يا طارق؟ وهي تصحى يا صحيح بالعافية، يثبت أي الحق، فالجملة صفة له، الجملة اللي هي جملة إيه يا طارق؟ بص على إيه؟ بص على إيه؟ بتبص على هنا يخرب مخك، بتبص على هنا يا ابني، هنا في ايه؟ بتبص على هنا في ايه؟ أدرم؟ طب قول انت جملة اللي هي جملة يثبت صفة له للحق، حق يثبت، يثبت أي الحق، فالجملة صفة له، حق تملك قهري، قهري أو قهري يثبت، يثبت جملة فعلية، والجمل بعد النكرات صفات، حق يثبت، يبقى جملة يثبت في محل رفع صفة لحق، والعفو عنها أفضل، العفو عنها ضمير في عنها يعود على إيه يا إبراهيم؟ الشفعة، العفو عن رغم أنه ثابت، رغم أنه حق ثابت، إلا أن العفو عنها أفضل، يعني التنازل، تنازل الشفيع عنها أفضل، ما لم يكن المشتري أو الأخلاق، يعني الفقه بيعلم الأخلاق، الفقه مش مجرد أحكام. الفقه بيرقى بالمكلفين، فالعفو عنها أفضل ما لم يكن المشتري نادما أو مغبونا، حينئذ يجدر بالشفيع أن يبادر ويطلبها ليخرج المشتري من ورطته، لأنه نادم على الشراء أو مغبول مظلوم غبن اشترى بثمن كبير ما لا يستحق ذلك، ما لم يكن المشتري نادما أو مغبونا. حق يثبت للشريك القديم، فالمحشي قال أي على الشريك الحادث، كل منهما متعلق بيثبت، كل منهما علي، منهما ضمير التثنية يعود على إيه؟ علي حبيبي افتح إيدك حبيبي، صباح الخير صباح الخير، أشتهي ضربك أشتهي ضربك، أنا أتلكك على ضربك، تفضلي. على كل منهما يتعلق، أو نسمع فيما يتعلق وفي ظرف جر ومجرور يتعلق، يسألك أنك من كبار طلاب العلم طلاب النحو، يتعلق كل منهما متعلق، متعلق يبقى في جر ومجرور، فتقول لي الشريك شريك وفيه الشريك ده جر ومجرور، على على جر ومجرور، على الشريك الايه الحادث، للشريك القديم جر ومجرور، كل منهما كل من الجر والمجرور يتعلق بيثبت منهما، حط لها ميم، مش في ميم عند حضرتك؟ منهما بالميم، النسخة القديمة فيها ميم أكيد، ولازم تطلع أصل كل منها يعني ما فيش ثلاثة عندنا، عندنا ولا أربعة، عندنا اثنين بس، جرين ومجرورين، للشريك القديم جر ومجرور، على الشريك الحادث جر ومجرور، كل من الجر ومجرور هذا والمجرور جر ومجرور هذا يتعلق بيثبت، يثبت للشريك القديم، يثبت على الشريك الحادث، كل منهما المتعلق هو الجر والمجرور، المتعلق هو الجر والمجرور، المتعلق هو يثبت لا كده ولا كده، لا كل منهما متعلق ولا متعلق، ولا منهما بس ولا كل، لا دي ولا دي، بيثبت كل من الجر والمجرور، كل من الشريك القديم وعلى الشريك الحادث، كل منهما يتعلق بيثبت. قال في سؤال، قال وتثبت لذمي على مسلم، تثبت لذمي على مسلم، تثبت لي اللام دخل على الشريك القديم، على على دخل على الشريك الحادث، يبقى الذمي هنا شريك قديم والمسلم شريك حادث، تثبت لذمين على مسلم هيصوره بأن كان الشريك القديم ذميا والشريك الحادث مسلما وكذلك عكسه، يتثبت للمسلم على الذم بأن كان الشريك القديم مسلما ذميا أي كلام والشريك الحادث مسلما أو العكس، صح معك حق، ولمكاتب على سيده، يعني تثبت لمكاتب على سيده، يبقى السيد القديم مكاتب والحادث السيد، سيد المكاتب، بأن كان الشريك القديم مكاتبا والشريك الحادث سيده وكذلك عكسه، ولناظر المسجد، يعني تثبت أي شفعة لناظر المسجد إذا باع شريكه نصيبه بأن كان للمسجد سقط لم يوقف عليه بل كان ملكا له بشراء أو هبة ليصرف في عمارته، فباع شريكه حصته، فللناظر أن يأخذ له بالشفعة إن رآه مصلحة بخلاف ما إذا كان موقوفا عليه السقف ثم باع شريكه نصيبه فليس لناظره الأخذ بالشفعة لأنه ليس مالكا للرقبة حينئذ. مرة أخرى، الشفعة تثبت للشريك القديم على الشريك الحال، فقد تثبت للزني على المسلم وبالعكس، وتثبت للمكاتب على سيده وبالعكس، وتثبت لناظر المسجد إذا باع شريكه الضمير في شريكه يعود على مين؟ نعم، الناظر. وتثبت لناظر المسجد إذا باع شريكه نصيبه بأن كان للمسجد سقط لم يوقف عليه بل كان ملكا له بشراء أو هبة ليصرف في عمارته، فباع شريكه، ضمير في شريكه يعود على مين؟ أي كلام، سمحك الله. ثم باع شريكه نصيبه فليس لناظره الأخذ بالشفعة لأنه ليس مالكا للرقبة حينئذ. أنا عديت حاجة، عديت صف. فباع شريكه حصته فللناظر أن يأخذ له بالشفعة إن رآه مصلحة، بخلاف ما إذا كان موقوفا عليه الشخص ثم باع شريكه نصيبه فليس لناظره الأخذ بالشفعة. المسجد ممتاز، هنصور وهنعمل كل اللي عايزه. هذه الصورة، هذه تجتمع الصورة يعني. ايه الصعوبة؟ لا تبقى كده، انا عارف نجيب نريد بعضه. اصلا مش مسألة جديدة يا استاذ، شركة التي تكون شركة لم تقسم بعد فيها نوع بين ناظر، والله الملك حاجة ناظر يعني مدير، لا يوجد شركة، مجرد مدير شركة بين مسجد وشرط وأمن، فيحتمل شركة من الشيء من الشيء. هل ملكية المسجد ملكية وقت ولا ملكية فرض؟ مسألة ثالثة، يقول وتثبت لناظر المسجد إذا باع شريكه أي شريك المسجد، ناظر لا يملك شيئا، ناظر مجرد مدير يا أخوانا، ناظر المدرسة، هو بيملك المدرسة؟ ناظر المدرسة ده مدير في المدرسة، بينظم الفصول والموظفين والطلبة، لكن ملك المدرسة هو الشيخ سامح رأس مالي كبير. لناظر المسجد إذا باع شريكه أي شريك المسجد، يبقى الأرض شركة بين المسجد وبين زيد، بين ألف، بين فاطمة، بين أي حد. إذا باع هذا الألف، هذا الشريك، هذا الزيد، هذه الفاطمة، إذا باع شريكه نصيبه ربع لي، نصف لي، ثلاث أرباع، شق، بأن باع نصيبه، إذا باع شريكه نصيبه بأن كان للمسجد، هيصور البائع تصويره لحالك عايزها يا أستاذ أويده، بأن كان للمسجد سقط، المسجد ليه في هذه الأرض على السبورة النص، وزيد ليه النص، بأن كان للمسجد سقط، حالة من الاثنين، هل وقف ولا للصرف؟ لم يوقف عليه هذه الأرض اللي هي النص مثلا على سبيل المثال، هي موقوفة على المسجد ولا للصرف على مصالح المسجد؟ موقوفة على المسجد يعني ايه؟ يعني لا تكون الا مسجدا، دي ارض لا تكون الا مسجدا، سواء بني عليها مسجد او لم يبني عليها مسجد الان، ارض موقوفة لمسجدية، معنى مال نبيه مسجدا، ليس معنى مال تبقى الى ان يكون معنى مال فنبيه مسجدا، فهي ارض لا تقبل الا ان تكون مسجدا، فموقوفة للمسجديه. وهناك ارض مملوكه للمسجد وليست موقوفه، مملوكه له يعني للصرف عليه، ممكن تباع ممكن تؤجر، لكن لا يشترط ان تطلع مسجدا او تبنى عليها مسجد، يصرف فيه على مصالح المسجد، على موظفي المسجد، على اي اغراض للمسجد. فالشرط حتى تثبت الشفعة لناظر المسجد على شريك المسجد ان تكون هذه الحصة التي للمسجد ليست موقوفة عليه، بان كان للمسجد شخص لم يوقف عليه بل كان ملكا له، لأن الوقف ليس ملكا، الوقف ده بيصرف الريع، بيصرف الغلة، بل كان ملكا له. من أين ملك المسجد هذا الشخص؟ قال بسرى أو هبة. المسجد بيشتري؟ المسجد لا يشتري، لكن ناظر المسجد، القيم على المسجد يشتري. القيم على المسجد وجد مالا للمسجد فقال: ما رأيكم يا إدارة المسجد، يا قائمون على المسجد، ما رأيكم أن نحافظ على المسجد وعلى نظافة المسجد وعلى نشاطات المسجد بأن نشتري له؟ مشروع استثمار زي ما بنعمل في بيوتنا وفي أحوالنا، نعمل للمسجد. فضيلة المفتي أفتى حفظه الله بأنه يجوز أن وقامت الدنيا ولم تقعد، قال بأنه يجوز أن نضع المحطات التقوية على أسطح المسجد للصرف على المسجد. جاء أخواننا من إندونيسيا ولا من ماليزيا وسألوا، عندنا شركة محطة هواتف تريد أن تضع على سطح على مئذنة المسجد، تضع محطة تقوية للمحمول أو كده، في مانع؟ المفتي قال ايه المانع؟ هيصرفوا بيه على المسجد. هم فعلا قالوا احنا هنصرف بيه على المسجد. الناس بتفكر للمسجد، عايزين يجددوا شيء في المسجد، عايزين يصرفوا على نشاطات المسجد، والمئذنه موجوده لم تهدم يعني، وحط عليها عمود، ما الذي يضر؟ فتوى جميله صحيحه، وان جهل الجاهلون وان استغبى المستغبون. زعلان ليه؟ مفيش انفاق، مفيش انفاق، واحنا هنقعد نسحب يعني؟ هل مطلوب ان المسلمين يكونوا سحاتين؟ انت حتى تحصل على المال شيء من اثنين، يا اما تعمل وتكد، يا اما تسحب، والمسلمين سيعطفون عليك ويعطونك، يعني المسلمين الحمد لله عندهم رحمه. طيب اولى ان تكون يدك هي السفلى ولا يدك هي العليا وتعمل وتكد؟ طيب المسجد لا يريد ان يسحق من احد ولا تبرعات من احد، هو عنده مساحه على سطحه وعلى منبره فارغه، ممكن ان يستغل في وضع شيء، ولا يضر بالمسجد ولا تعطل مصالح المسجد، في مانع؟ ما فيش اي مانع الا في اذهان بعضهم. اين المانع؟ هاتولي المانع. هواء المسجد. المسجد يعني ما هو مسجد، احنا اذنا عليه المسجديه، ما احنا وضعينا دولاب في هواء المسجد، ايه المشكله في هواء المسجد؟ المسجد هذه الجمله مسجديه، وده مسجديه، وده بيصلي ولا ده بيعتكف؟ نعم، تطور الامر استغلال المسجد في مصر جديده حاجه تجاريه. تطور الامر، تطور ايوه، حاجات من بعض اللي هو استغلال المسجد حاجه تجاريه. بعض مين؟ بعض مين؟ واحنا جبنا الشيطان قائمون على المسجد، بيتي بستغله في اداره البيت، عندي نفحة فاضيه في حديقه البيت، في بلكونه البيت، في سطح البيت، بستغله في البيت. القائمون على المسجد شخصية اعتبارية، القائمون على المسجد قاموا باستغلال مساحة من المسجد لا حاجة لها، مئذنة هنعمل فيها هنطلع نعتكف عليها، المئذنة بتعطل مصلحة المعتكفين ولا المصلين في حاجة. عمود أثبتناه، أخذنا مالا صرفنا بيه على مساحة المسجد، يشجعون يشكرون، الله تعالى يشكرهم. اما العباد دوروا على لعبثوا على حاجه ثانيه. ايه ثاني؟ تحت هوايا المسجد من المسجد الازهار الحديد والمحطات التقويه. ففي اضرار سالوا الحمد لله كويس في محل سؤال في محل سالوا الجهات المعنيه قالوا ما فيش اضرار. بس ده خارج بقى عن الموضوع لان هذا يقال في المسجد وغير المسجد. هل في اضرار؟ ضرر يذاب سواء كان في المسجد او في غير المسجد. ما فيش اضرار. ها حاجه ثالثه حاجه رابعه ما فيش. امال ايه حكايه غبث؟ اما جهل واما استغراب. طيب الدواء العيس سؤال مش التغبيش. السؤال نسال. المهم رجعنا مره اخرى. من اين ملك المسجد هذه الارض؟ قال بشراء. وعرفت سوره الشراء ان القائمين على المسجد راوا ان يقوموا بشراء شيء يصرفون به على المسجد. عند المسجد مال فاشتروا له كذا. او هبة حضرة الاستاذ علي وهب المسجد بس مش اوقف عليه. كل ده مش وقف ده هبة برضو للصرف ايضا للصرف على المسجد ليصرف في عمارته. فباع شريكه يبقى المسجد له حصة على الشيوع مع شريك. فباع شريكه حصته فللناظر ان يأخذ له. الضمير في له يعود على مين يا حمزة؟ فللناظر أن يأخذ له بالشفعة. الضمير في له يعود على مين حمزة؟ ولا أنت ما عندكش له أصلا؟ مش له ها؟ مالكش دعوة بالناس. فللناظر أن يأخذ له بالشفعة. نعم للمسجد. فللناظر أن يأخذ له للمسجد بالشفعة إن رآه مصلحة. لأن تصرفات الناظر والقيم والوصي والولي منوطة بالمصلحة. بخلاف الحالة الثانية بقى. الحالة الثانية أن الأرض شخص كان وقفا على المسجد والوقف معناه لا يكون إلا مسجدا والوقف لا يكون مملوكا بل يصرف به مملوكا لله. معنى الوقفية أننا نملك الرقبة لله عز وجل ونصرف بالغلة على الموقوف عليه سواء كان الموقوف عليه ده شخصية اعتبارية ولا شخصية حقيقية. يعني الموقوف عليه طلبة علم، الموقوف عليه فقراء، مساكين، تجار، رياضيين، أيا كان، أو شخصية اعتبارية يعني مسجد مثلا أو أي شيء بنقص. بخلاف ما إذا كان موقوفا عليه الشخص. موقوفا عليه الضمير في عليه يعود على مين أحمد وكا؟ عليه الضمير يعود على الصرف موقوفا على الصرف. أيوة المسجد أسئلك يا أحمد يا أستاذ كله في المسجد. مسجد موقوف عليه أو مسجد مصروف عليه. الأرض موقوفة على المسجد ولا مملوكة للمسجد؟ الأرض شق مملوكة للمسجد بشراء أو هبة أو غيره ولا أو وصية أو ولا موقوفة على المسجد؟ الناظر بيشتري المسجد، الناظر بيشفع للمسجد بياخذ الشفعة للمسجد يعني. بخلاف ما إذا كان موقوفا عليه أي على المسجد الشخص ثم باع شريكه نصيبه فليس لناظره. الضمير يعود على مين محمد؟ الأخذ بالشفعة. لأنه ليس مالكا للرقبة. لأنه الضمير في لأنه يعود على مين حمزة؟ الناظر ملوش دعوة لا مالك شمال ولا مالك يمين. الناظر ده مجرد مدير. كفاية؟ الناظر لا يملك شيئا. ان المسجد هو المسجد الكلام كله في المسجد. هل مالك ولا مش مالك؟ مسألتان. هنا مالك وهنا لا يملك. في حالة الصرف ملك بشراء او بهبة او بوصية. في حالة الوقف لا يملك، لأن قلنا أن الوقف تمليك لله وصرف من الغلة، تمليك للعين لله. إذا أوقف شخص يبقى ملك العين لله وصرف من الغلة على الموقوف عليه. فهل المسجد يملك؟ هنا يملك وهنا لا يملك، كله في المسجد. المسجد كشخصية اعتبارية، في حالة الشراء أو في حالة الهبة بيملك، في حالة الوقف لا يملك، لأن الرقبة لله عز وجل، وإنما ينفق من الغلة على المسجد. قال لأنه أي المسجد ليس مالكا للرقبة حينئذ، حينئذ يعني حينئذ كان الشخص موقوفا عليه، على مين؟ المسجد. الله يهدينا ويهديكم. في سؤال؟ صورت الحمد لله. الرقبة يعني لي، الرقبة يعني زي تحرير الرقبة، تحرير الرقبة يعني الجسم كله. طيب، ولإمام بيت المال، عطف على ما قبله، يعني تثبت الشفعة لإمام بيت المال إذا باع شريكه حصته. شريك مين؟ شريك مين؟ شريك بيت المال ولا إمام بيت المال؟ مالكش دعوة بيه، مستحيل إمام بيت المال. أيوة أنا عايز مو. أنا عايز مو. أنا عايز الاستقلال ده. معلش؟ الخطأ مع الاستقلال أحسن من الصواب مع التبعية. يعني أحسن من أن تكون تابعا في من غير ما أنت عارف بتقول إيه، اغلط أحسن. لأنك ستستفيد من الغلط. طيب، ولإمام بيت المال يعني وتثبت الشفعة لإمام بيت المال إذا باع شريكه أي شريك بيت المال. نفس الشيء، إمام بيت المال لا يملك، ما يملكش إرث من بيت المال يا أخواني، إلا إذا كان بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيملك لأنه يستحق في الغنيمة وهكذا، أو في الفيء، فيوقف بيت المال وكأمان لغاية لما يأخذ منه الإمام. طيب، ولإمام بيت المال إذا باع شريكه، شريك بيت المال حصته. نفس الشيء، بيت المال شريك مع زيد أو مع فاطمة أو مع مسجد أو مع أي حاجة، شريك في قطعة على الشيوع، ثم باع هذا الشريك حصته، أو تطوير باء تطوير، بأن كان لبيت المال شريك في أرض، يعني في شيوع، فباع شريكه نصيبه، فللإمام الأخذ بالشفعة، يعني للبيت، لبيت المال، إن رآه مصلحة، لأن تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ولشريك في وقف. يقسم أفرادا بأن كانت، إزاي يعني؟ كيف يقسم أفرادا؟ بأن كانت الأرض مستوية الأجزاء إذا باع شريك له آخر نصيبه، بأن كانت الأرض مشتركة بين ثلاثة لكن ثلثها وقف على شخص وثلثاها الباقيان لشخصين آخرين، فباع أحدهما ثلثه لآخر فيأخذ شريكه المالك للثلث الباقي، للثلث الباقي الثلث المبيع. النسخة القديمة كده بالميم، على المعتمد من جواز قسمة الملك على عن الوقف قسمة إفراد، وهو ما اختاره الروياني والنووي خلافا لما أفتى به البلقيني من أنه لا شفعة له. ليه بلقيني؟ قال لامتناع قسمة الوقف عن الملك. بخلاف الشريك الموقوف عليه شخصه فلا شفعة له إذا باع شريكه لانتفاء ملكه عين الرقبة. عين عين بر على الهامش عين الرقبة عن في ناقصة ضايع الهامش عين لانتفاء ملكه عين الرقبة. الأرض هذه مرة شركة بين ثلاثة أول مسألة الثالثة على الشيوع بين ألف وباء وجيل فقال انتبه لك ولشريك في وقت شريك في وقت إذا في وقت مع غير وقت ولشريك في وقت يقسم أفرادا. أولا اعلم أن القسمة ثلاثة أنواع وهي تدرس في كتب الفقه في باب القضاء في كتاب القضاء والمخاصمة تكلمون عن القسمة لأنك ستحتاج إذا كنت مشتركا مع غيرك بإرث أو بشراء أو بهبة أو بوصية على الشيوع تركت مع غيرك على الشيوع بسبب هبة أو وصية أو إرث أو غيره كما يحصل كثيرا تسمعون الأولاد بعد ما أبوه يموت يذهبون المحكمة لتعمل لهم ايه فرج وتقسيم فرج وتقسيم لانهم اشترطوا في دين في ارض في مزرعه في الى اخره المصنع وكل يريد المصيبه وهذا يريد الرجع وهذا يريد الام تريد السدس الى اخره فنحتاج الى رفع النزاع بين الناس كل يريد مصيبه ليبيعه لينميه ويريد ان يفك الشركه التي بينه وبين الاخر الشركه الجبريه جبر على شركة بسبب الإرث بسبب الهدية الهبة يعني بسبب الوصية إلى آخره فيريد أن يفك هذه الشركة فيذهب إلى محكم والقاضي إلى غيره. إذا القاضي من مهامه أن يقسم الشركة التي على المشاع بين الناس والشركة والقسمة ثلاثة أنواع تعريفها في كتاب المخاصمة والقضاء فيجعلون القسم على ثلاث أنواع. أول نوع هو قسمة الأجزاء تسمى قسمة الأجزاء أو قسمة الإفراج اللي هي معانا الآن وهذه تكون في متساوي الأجزاء تكون في متساوي الأجزاء لأننا قد نكون مشتركين في شيء غير متساوي الأجزاء مثلا نشترك في أرض على الشيوع ولكن بعضها مثلا قبض وبعضه وبعضه الآخر ليس قبضا بعضه في نهر بعضه ليس في نهر بعضه جهة بحرية بعضه جهة غير بحرية بعضه على ناصية بعضه على غير ناصية وقد تكون تساوية الأجزاء وقد تكون فيها عين أو بئر وهكذا. بناء على هذا يحصل ثلاث أنواع من التقسيمات ثلاث أنواع من التقسيمات ففي قسمة إفراج قسمة تعديل وفي قسمة رد ثلاث أنواع من القسمة. القسم الأول هو قسمة إفراج ويكون فيه متساوي أجزاء ولذلك قال لك الشيخ ولشريك في وقف يقسم أفرادا أفرادا يعني أجزاء معروف الفرد يعني الفصل الفرد أي الفصل فيفرزون نصيب كل واحد وهذا لا يكون إلا في متساوي الأجزاء. إذا قال بأن كانت الأرض متساوية الأجزاء إذا باع شريك له آخر نصيبه الذي لا يشكل محروم ومغبون ومهضوم فشكلوا حتى تسهلوا على أنفسكم وعلى من وراءكم يعني قد لا يكون بعضكم لا يستفيد من الكتاب فليتفق من وراءه، يعني ارحم من وراءه حتى يترحم عليه. اذا باع شريك له اخر نصيبه، هيصور ازاي هو في الشركه هتكون ازاي؟ قال بان كانت الارض مشتركه بين ثلاثه، لكن ثلثها وقف على شخص، وثلثاها الباقيان لشخصين اخرين. يبقى الارض على الشيوع بين ثلاثة، ولكن على واحد من الثلاثة وقف، مثلا ألف، وأما باء وجيم فلم كل باء على الشيوع ثلاثة، أو بسبع ثلاثة على الشيوع، يعني لم تقسم بعد، يعني تقبل الشفعة. وليست كلها وقفا، ليست كلها وقفا، والا فلا شفعة، لان الوقت كما عرفت الان حالا انه ليس مملوكا الرقبة، وبالتالي لا شفعة تكون. لكن بعضه واحد من الثلاثه موقوف عليه، شفته هذا لو الثلث مثلا، هذا لو الثلث، هذا لو الثلث، هذا لو الثلث، فثلث هذا وقف عليه، وقف عليه ان لا يملك الرقبة، لا يملك العين، وانما ياخذ الغله فقط. وهذا يملك الرقبة، وهذا يملك الرقبة. ثلث وقف، ثلث نصف، ثلث نصف، لأن كانت الأرض مشتركة بين ثلاثة، لكن ثلثها وقف على شخص، وثلثاها الباقيان لشخصين آخرين على الملكية لا على الوقف. فباع أحدهما، يعني أحد الاثنين، باء وجيم، إما باء وإما جيم، فباع أحدهما ثلثه لآخر، لذال مثلا، باع باء لذال، فيأخذ شريكه المالك بالثلث الباقي الثلث المبيع على المعتمد. يبقى حضر الدين دين هو الذي يأخذ الشفعة، فيأخذ شريكه المالك، يبقى مش الموقوف عليه اللي هو دين بقى، يبقى دين لأنه مالك، فيأخذ شريكه المالك اللي هو دين المالك للثلث الباقي، ثلث وقت وثلث مملوك باعه لدين، باعه لدال، فيأخذ شريكه المالك للثلث الباقي اللي هو دين، الباقي صفة للثلث، فيأخذ شريكه المالك للثلث الباقي الثلث المبيع على المعتمد، يعني يأخذه بالإيه؟ بالشفعة، يأخذه بالشفعة على المعتمد من المسألة خلافية، هل يجوز قسمة الملك عن الوقت قسمة إفراد ولا لا؟ معنى ثلاثة مشتركون وفي وقت في لأحدهم، هل يجوز قسمة المملوك عن وقت قسمة إفراد ولا لا؟ هل يجوز ولا لا يجوز؟ خلاف. النووي قال يجوز، الروياني قال يجوز، البلقيني قال لا يجوز. إذا مشينا مع جواز قسمة الملك عن الوقت قسمة إفراد، يبقى يقبل القسمة، يبقى يجب فيه الشفعة. يعني اشترطنا فيما يجب فيه الشفعة أن يكون قابلا للقسمة. فإذا مشينا مع المذهب الذي يقول بجواز قسمة المملوك عن الوقت قسمة إفراد، يبقى يجب فيه الشفعة. حينئذ الذي يملك الشفعة هو جيم، لأن ألف ليس مالكا للرقبة أصلا فلا يستطيع أن يأخذ الشفعة، وباء باع ملكه لدال فيبقى الشريك القديم هو دين، فيستطيع أن يأخذ من دال بالشفعة. إذا مشينا مع مذهب البلقيني أنه لا يمكن قسمة الوقت قسمة الملك عن الوقت قسمة إفراد، يبقى لا يستطيع لا ألف ولا دين، مش لأنه أصلا لا يقبل القسمة. على المعتمد، نرفع ايدينا ونقول اتفضل، على المعتمد من جواز قسمة الملك عن الوقف قسمة إفراد، وهو ما اختاره الروياني والنووي خلافا لما أفتى به البلقيني من أنه لا شفعة له، لا شفعة له الولدين. ليه؟ قال الامتناع قسمة الوقف عن الملك. قال بخلاف الشريك الموقوف عليه، هو ألف بخلاف الشريك الموقوف عليه شفته، فلا شفعة له إذا باع شريكه لانتفاء ملكه عين الرقبة. يعني لا على مذهب الروياني والنووي ولا على مذهب البلقيني. ألف لا شفعة له أصلا، لأنه أصلا ليس مالكا. فإحنا قلنا أن الشفعة حق أو استحقاق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك. وهنا شخص ليس شريكا بالملك بل موقوفا عنه، فألف ليس له أصلا شيء. لكن هل دين له ولا ليس له؟ إذا قلنا على مثل البلقيني فليس له، لأنه لا يمكن قسم أصلا. وأما على مذهب النووي ومذهب الروياني فيمكن. يعني نظرية جواز قسمة الملك على الوقت مقصود بيها حتى على قسمة المعنى عميز قسمة، يعني قسمة معنى خاص يعني دين يتملك رغم العديد فيه وقف في الملك. جيل بيتملك، جيل بياخد بالشفعة إذا باع بقى لجاي بالرغم من إنه فيه وقف في الملك. فالمقصود قسمة يعني ملك خاص. قسمة يعني تقسيم الأجزاء ألف وباء وباء مشتركون على السيوة تلت وتلت وتلت كتاب يكون نص وثلث وثلث مثلا أي حد. فلذلك ثلث وثلث وثلث مقسم ولا على الشيوع؟ على الشيوع. هل يمكن نقسمه؟ لا. لكن وقت لما تقسمه هل يمكن تقسمه؟ لأن أي وقت قسمة إفراد، يعني كل واحد يفرض كل واحد عن الآخر ويبقى الحق كل واحد عن الآخر ولا يبقى على الشيوع؟ لا. يعني معنى كده لو كان الألف ده مش معاهم برضه في الموضوع ما يقبلش، ما فيش مشاكل. لو خلاص باع على أي واحد يحصل له الشفعة اللي فيه بقى النقيض هيتخص عليهم بالتساوي شوية. هذا بسيط. لو كل رصيد كل الموقوف عليه الموقوف عليه عينا يملك عينا فأخذهم الرضا وقدمهم عنه. الموقوف في خلاف الخلاف احنا قلنا ايها قلنا عليك على كل حال كان مفيش خلاف الخلاف مفيش خلاف عليك. الإفراد حكمة الإفراد الإفراد يعني كل واحد ياخد نصيبه تلت وتلت وتلت على السيور. أنا عايز التلت بتاعي عشان أبيع. قلنا قدمنا مقدمة إن إحنا ورثنا أو وهب لنا، فأنا وأنت ورث أخذنا هبة من الأستاذة رويضة أرض، أنا النص وأنت النص، وأنا مش عايز هبتك يا أخي زهقت منك عايز آخد النص بتاعي أنفصل عنك وأغور من وسط حضرتك. عايز نفرض حصتك تاخدها وحصتي أخدها علشان كل شوية تقعد تأذنك. يا شيخ علي ممكن أجيب واحد يتفرج على الأرض، ممكن أجيب واحد يشتري الأرض، ممكن أجيب واحد يزرع الأرض، مضطر كل شوية أستأذن الشيخ علي شريكي نصيبي قدري عايز اطلب فين نفرض نفرض الطفل عن نفسه صرف زي اللبن كده لما يشيل اللبن عن الجبنه والبتاعه القصه والحاجات الجميله دي في فكرة حصل لغاية دلوقتي الشفعة بتحصل قبل الاسم إذا حصلت الاسم فلا شفعة مفيش حق يقول ممكن يتفرد ولا مش ممكن لأنه لا يكون في شفعة إلا فيما يقبل الفتنة ما حصلش إفراج ما حصلش لو حصل لا شفعة أصلا لأن إذا فرطت الطرق وحصلت الفجور فلا شفعة لو تمت خلاص مبقاش في شريك الشفعة تكون في ما فيه شركة أما إذا حصل الإخراج والتقصير الشفعة تأتي فيه ما فيش شريك أصلا إذا كان المنع المنع عايز هو عايز بس لما يحصل فرد مفيش شفعة انت ولا بتقرا الدرس ولا حاجة عشان تيجي لك حاجات في مخك كده وخلاص في اي سؤال تاني ايه باع نصيبه غريب قوي ما حصلش قسم انا ليا نص وانت ليك النص شركه احنا الاثنين مشتركين مع بعض في ارض على الشيوع معلومه نص مش معلوم امال انا اخدته ازاي اصلا اللي كنت انا اشتريته اصلا انا وانت رحنا اشترينا رحنا السوق اشترينا عبد انا وانت رحنا السوق اشترينا عبد اشترينا ازاي على الشيوع انا النص وانت النص مش معلوم ازاي فجيت انا بعت النص بتاعي ما انا اشتريته ازاي مش معلوم انا وانت مالكين سياره انا وانت مالكين بيت فبعت النص بتاعي ليا نص بيت ينفع ابيع نص بيتي ليا بيت نص بيت على الشيوع نص سياره على الشيوع نص بجره على الشيوع فبعت النص يبقى مش معلوم ازاي نص ده مجهول مشيوع معناه ان هو في كل نقطه فيه النص كل نقطه ليها النص مش النص يعني النص اللي وراني والنص بتاع القدماني النص يعني على الشيوع فبقت النص بدل ما انا وانت شركاء بالنص في بقره بقيت انت والشيخ نجم الدين والشركاء لاني بعت نصي للشيخ نجم الدين ازاي مش معلوم طب ما بعتش انا مالك النص انا وانت انا النص وانت النص وبعد كده انا مت النص ده هيروح فين في الورثه هيروح ازاي وهو مش معلوم النص الذي املكه انا مت هينتقل ولا لانه مش معلوم حسب ادعائك دوت مش هينتقل هيبقى في الهوا كده ايه اللي هينتقل للورثه النص هينتقل للورثه نص نص نص واحد فوق اثنين تحت كم الساعة 29 كان عند هاي السؤال اللي ما عدت طب لو كان مثلا عبد وانا ونحن يعني شرفاء فانا اوقفت اذا هذا لا اخذ الشيوع لو اردت ان اخذ نص مثلا لا اخذه بشقه ها طب لان اوقفت ها لانك مش مالك الان وكذلك الحاكم منزل وكذلك بس على فكره من الموضوع مش متعلق بك انت ده انت خرجت من الموضوع ده بيتكلم على الموقوف عليك فانت خرجت من الموضوع خالص ولا لك علاقه بالموضوع من قريب ولا من بعيد انت اوقفت نص العبد على مين عليا انت شريك انت وعلي في عبد بالنص انت ليك نص وهو ليه النص فرحت اوقفت عليا انا قلت عمال تعبان معايا مسكين هوقف على العبد يخدمه طول حياته ياخد من خدمة العبد. خلاص يبقى النص ده ملك لله عز وجل، وفايدة العبد النص. نص يعني ايه؟ نص يعني يوم ويوم، هيبقى يوم للشيخ علي ملك يعمل فيه اللي هو عايزه، ونص ياخد انا خدمته انا. خلاص لكن مش ملكي. فالكلام هل عماد الموقوف عليه ياخد بالشفعة؟ لا، كلام في الموقوف عليه مش كلام في الوقت. الوقت ده خلاص راح في الجنة، خلاص راح اوقف وربنا الحمد لله قبل عمله وداح الجنة وراح بعيد عننا. كلام بقى الموقوف عليه ده مالك للرقبة بحيث انه ياخد بالشفعة ولا ما ياخدش بالشفعة؟ لا مش مالك الرقبة، اذا ده مش ما ياخدش بالشفعة. ما اللي ياخد بالشفعة مين؟ المالك عالي بقى. يعني لو اراد ان ياخد بالشفعة ياخد، لكن الموقوف عليه ما ياخدش لانه مش مالك الرقبة. فهل فهمت هذا؟ طيب الحمد لله. لا ما حقك عليك ارجوك كفاية. احنا وصلنا الى بسبب الشركة؟ جميل. طيب الشفعة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة، أي بسبب هو الشركة، بسبب الشركة، فالإضافة للبيان. وهو متعلق بيثبت بين قوسين أو بحق بين قوسين بمعنى استحقاق، أو بتملك بين قوسين والأول أقرب، وكذلك قوله بالعوض بين قوسين. لكن الباء الثانية باء العوضية، والأولى باء السببية كما لا يخفى، فليس فيه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد حتى يحتاج إلى الجواب عنه بأن الأول تعلق، بأن الأول تعلق به وهو مطلق، والثانية تعلق به وهو مقيد، وإن أجاب بذلك الشيخ عطية. كلام مفهوم طبعا. بسبب الشركة، قوله بسبب الشركة أي بسبب هو الشركة، فالإضافة للبيان. وهو متعلق بيثبت أو بحق بمعنى استحقاق أو بتملك. وهو ضمير المفصول دوت، ضمير البارز المفصول ده يعود على مين؟ وهو انت. انت نعم ايوه ابراهيم. بسبب الجر والمجرور، احنا قلنا اول ما نسمع متعلق يبقى في جر ومجرور او ظرف، فبيتكلم على بسبب، بسبب الشركة، بسبب جر ومجرور. متعلق بايه؟ قال متعلق اما بيثبت فعل، لان الجر والمجرور والظرف يتعلق بفعل او ما يشبه الفعل، فاما متعلق بالفعل يثبت، او متعلق بالمصدر حق اللي هو بمعنى استحقاق، او متعلق بالمصدر تملك. مفهوم عويضة؟ مفهوم طارق؟ مفهوم ولا عيد؟ لا كده. طب ممكن تشرح؟ وهو متعلق او ضمير عائد بالسبب، يثبت او تحقق يعني معنى التحقق او التملك. ايوه قول تاني بقى. وهو اللي هو ايه؟ اي بسبب. وهو اللي بيعود على اعلى بسبب، الجر والمجرور متعلق بايه؟ يثبت بالفعل يثبت، او بالمصدر حق، او بالمصدر بمعنى استحقاق او بتملك، او بالمصدر بتملك، بتملك مش مصدر، او بالمصدر، او بالمصدر تملك. المصدر تملك حبيب قلبي، الفعل يثبت، المصدر حق، المصدر تملك. متعلق ب يثبت، متعلق ب حق، متعلق ب تملك، كل ده جائز. ممكن يتعلق الجر والمجرور بسبب، اما بالفعل يثبت، واما بالمصدر حق، واما بالمصدر تملك. ايهم اولى؟ قال والاول اقرب، اللي هو الفعل يثبت. تعلق بسبب بالفعل يثبت اقرب. وكذلك قوله بالعوض، يعني ايه كذلك قوله بالعوض؟ عندناش كلمة يعود. يتعلق. ايه هو اللي يتعلق؟ بالعوض. بالعوض. بالعوض. خليك دقيق. بلاش الشبه. مفيش بالشبه كده. بالعوض يتعلق ب. جميل. يبقى اللي قيل في بسبب يقال في بالعوض. اللي قيل في الجر والمجرور بسبب يقال هو عينه كذا تشبيهه يشبه به ايضا الجر والمجرور بالعوض. فإما يتعلق بيثبت وإما يتعلق بتملك وإما يتعلق بحق والأول أقرب. يعني يتعلق يعني في المعنى يعني يرتبط به في المعنى. فنقول يثبت بسبب الشركة، حق بسبب الشركة، تملك بسبب الشركة. كل ده معنى صحيح سائغ جائز واضح مستقيم. كذلك بالعوض يثبت بالعوض، حق بالعوض، تملك بالعوض، كل ده سائغ مستقيم جيد. في معنى جار ومجرور بسبب ومعنى جار ومجرور بالعوض، وكل منهما يصح يتعلق بهذه الثلاث. لكن هل الباء هنا هي بمعنى الباء هنا بسبب بالعوض؟ قال لا، لكن الباء الثانية اللي هي فيه بالعوض باء العوضية اللي هي المقابلة، باء المقابلة. والأولى اللي فيه بسبب باء السببية، كما لا يخفى واضح. هذا سيخرجنا من ممنوع، ممنوع أن يتعلق حرف جر بفعل واحد أو بشيء واحد إذا كان بمعنى واحد. إن هو الشيخ بيدعي، محشي بيدعي إن بسبب وبالعوض كل منهما يصح أن يتعلق بالفعل يثبت، ويصح أن يتعلق بالمصدر حق، ويصح أن يتعلق بالمصدر تملك. بس يا شيخ ده في قاعدة نحوية بتمنع تعلق حرفي الجر بشيء واحد إذا كان بمعنى واحد. طب هنا مش بمعنى واحد، الباء هنا ليس بمعنى الباء هنا، الباء في بالعوض بمعنى المقابلة والعوضية، والباء في بسبب بمعنى السببية. إذن لا محذور، لم نقع في المحذور. قال فليس فيه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد، العامل اللي هو الفعل يثبت او المصدر حق او المصدر التملك، حتى يحتاج الى الجواب عنه بان الاول تعلق به اللي هو بسبب وهو مطلق، والثانية تعلق به اللي هو بالعوض تعلق به وهو مقيد. يعني بعضه الشيخ عطية، وإن أجاب ذلك الشيخ عطية، الشيخ عطية لما عرف هذه القاعدة ووجد أن الباء هنا والباء هنا كلاهما متعلقان بالفعل يثبت أو بالمصدر حق أو بالمصدر تملك، خرج من هذه الورطة بأن قال الأول مطلق والثاني مقيد. قال لا، أصلا هو ليس داخلا تحت القاعدة الممنوعة المحذورة، لأن الحرفين ليس بمعنى واحد. المحذور هو أن يتعلق الحرفان بالعامل الواحد إذا كان بمعنى واحد، وهنا المعنيان مختلفان. واضح ولا في شيء غامض؟ الأول تعلق به ومطلق والثاني تعلق به ومقيد. المطلق والمقيد ايه الصعوبة؟ الأول اللي هو في بسبب دي اعتبرها مطلقة، وبالعوض دي مقيدة. سببية عامة في إطلاق، تساوي الشركة بغض النظر عن بعوض أو بغير عوض، بسبب وجود شركة، بسبب وجود شيوع مطلقا، ولم ينظر فيه إلى وجود عوض أو لم ينظر أو عدم وجود عوض. وجاءت بقى الباء اللي داخلة على بالعوض تكلمت على حالة معينة، حالة العوضية، حالة تقييدية، حالة خاصة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بتتكلم بنفس الكلام. ابدا ابدا بتتكلم على انهم بمعنى واحد، ولكن دي حاله مطلقه وحاله مقيده. حاله هو مقر الشيخ عطيه لم يلتفت الى انهما بمعنيين مختلفين، ولذلك نظر الى الحاله، والحاله غير العين. العين حاجه والحاله حاجه ثانيه. يعني سامح هو سامح، بس مره رايق ومره مش رايق. هذه الحاله. قال ولو قال، انتبه لو سمحت، ولو قال بدل قوله بالعوض بين قوسين، ولو قال اللي هو الشارح، الشارح قال بسبب الشركة بالعوض، فالمحاسب يقول ولو قال بدل قوله بالعوض بين قوسين ضع نقطتين فوق بعض وافتح قوسا فيما ملك بمعاوضة واغلق القوس. بين قوسين ثم ضع نقطتين وافتح قوسا فيما ملك بالمعاوضة واغلق القوس. لكان اولى. ليه اولى؟ ليه يا شيخ بيجوري؟ قال لاشتمال التعريف حينئذ على جميع الاركان المتقدمه. الشركة دي مش هتتغير، وعايز يشيل كلمة بالعوض ويحط مكانها فيما ملك بعوض، بسبب الشركة دي مش هتتغير أصلا. فيما ملك عشان يكون طب وبالعوض؟ ايه الميزه يعني؟ ايه اللي كان موجود في بالعوض فاستعضنا عنه في ملك المعاوضه؟ ايه اللي كان محذور؟ ايه اللي كان ممنوع؟ ايه اللي كان ضعيف؟ مفيش بسبب، هو ما غيرش كلمه بسبب خالص. بيقول ولو قال بدل قوله بالعوض يبقى هيشيل كلمه بالعوض، ملوش دعوه بالسبب ولا بالشركه ولا بحاجه، هيشيل كلمه بالعوض ويحط فيما ملك بالمعاوضه عشان ما يقدرش يقول ان بالعوض زي متعلق بالمكان. عشان ما يقعدش يقول لي لا ما قاله سابقا اللي هو ايه السبب متعلم تحقق وبيكتب وتجاوب ذلك كلام الله. يا اخوانا يا عقلاء يا اذكياء يا فاهمون ليقول له التعليل هو حين لاشتمال التعليل هو لاشتمال التعريف حينئذ يا ناس يا ناس لاشتمال التعريف حينئذ حينئذ عوضنا وبدلنا وغيرنا على جميع الاركان المتقدمه. لو عملنا كده لو شلنا كلمه بلا عوض وضعنا كلمة فينا الملك بمعاوضة تستمع الأركان المتقدمة فمالكم عاملين تروحوا وتيجوا ليه؟ مالكم عاملين تألفوا كلام غريب زي يقول لي بسبب الشركة أو حضرتك تقول لي الكلام غريب؟ أهو العلة هي موجودة قدامك أهو اشتمال التعريف حينئذ حينئذ غيرنا ووضعنا هذا مكان هذا على جميع الأركان المتقدمة. إذا وضعنا هذا مكان هذا بسبب الشركة وبسبب الشركة ولا بالجر والمجرور والكلام الفاضي اللي حضرتك بتتكلم عليه سياستك بتقول عليه ده. حين يدخل معانا الاركان المتقدمه اللي هي الشفيع والمشفوع منه والمشفوع. هيبقى التعريف كده متكامل، تعريف حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحال بسبب الشركه فيما ملكه. ما هو ملك يبقى في مفعول به ملكه بالك يقول فيما ملك ملك ده فعل متعدد يحتاج الى مفعول ملكه اللي هو الثالث هياتي معنا الشريك القديم الشريك القديم اللي هو الشفيع الكافي الشريك الحادث اللي هو المشروع منه الماخوذ منه يبقى الركن الثالث اللي هو بيبحث عنه ركن الثالث اللي هو المشفوع اللي هو المأخوذ فمش موجود هنا في نفس التعريف. لو اكتفينا بكلمة بالعوض كان يأتي معنا الركن الثالث. متى يأتي؟ لما نحط فيما ملك بمعاوضة فيما ملك يعني فيما ملكه هو اللي هو المشفوع فيدخل الركن الثالث. حينئذ يجتمع على جميع الأركان المتقدمة. موافق يا طالب؟ موافق؟ نعم. هو اشترط أو قيد هنا بالهوى وجب دون الطلب ومعي شريك وجبت إلى حقيقة وجب هل يجب الشريك يشتريها ولا ياخذها بالشفعة تقصد؟ يشتريها بالشفعة يعني تتسلط عليها قبل ما يشتريها منه؟ لا لان مفيش معاوضة تخرج عن الشفعة. الهبة لا تسلط الشريك القديم على الشريك الحديث اللي هو الموهوب له لانه لم يملكها بمعاوضه. لو اخذها بهبه لو اخذها بارث لو اخذها بوصيه لم يبذل مالا لم يبذل عوضا. يعني الشرع سلط الشريك القديم على الشريك الحادث عندما يبيع. انت لو كنت معانا من اول الدرس الماضي في اوله للأسف كل واحد بيجي وقت يعجبه فكل ما يقول في تكييف لماذا صلف الشرع الشريف شخصا ما على شخص آخر فيما ملكه. هو لم يسرق الشريك الحادث لم يسرق لم يخطئ لم يذنب لم يجرم حتى تأخذ منه الشريعة ما اشتراه بحر ماله بعقد صحيح يطلعه في جيب الشريك القديم. قلنا ان الف وباء شركاء على الشيوع في ارض وكل منهما يريد ان يستقل عن الاخر حتى يتحرر من ضيق الشركه ومضايقات الشريك حتى ولو لم يتعمد المضايقه هو متضايق غصب عنه قهرا عنه ومقهور على هذا الضيق بسبب أنه كلما كما كنت أمثل قبل قليل كلما أراد أن يفعل شيئا لابد أن يستأذن شريكه فيريد أن يتحرر باء يريد أن يتحرر من شركة ألف وألف يريد أن يتحرر من شركة باء فكان حق ألف على باء أنه إذا أراد أن يبيع يبيع لباء وإذا أردت أن تبيع ماذا تريد؟ تريد مالا؟ تريد عوضا؟ طيب أنا أعطيك العوض تعطي أجنبي ليه؟ لأنا لي في هذا في هذا هذه الأرض وهذه الدار وهذا الحمام وهذا هذه الطحونة أنا لي فيها تذهب وتأتي بشخص غريب ليه؟ لأنا أريد أن أستقل فلماذا تأتي لي أن تذهب وتأتي لي بشيء آخر؟ إذا أردت أن تأخذ عوضا أنا أعطيك تعال إلي وأنا أعطيك واتركني وشأني ودع لي الأرض بكاملها فحق ألف إذا أراد أن يستقل ويأخذ عوضا عن شخصه أن يعطيه بباء ويأخذ مقابله من باء وكذلك باء إذا أراد أن يأخذ عوضا عن شخصه أن يعطيه لألف ويأخذ مقابله من ألف فلما ذهب ألف وأعطى شخصه لشخص غريب الشرع جاء وتطلق وقال لا من حق باء أن يأخذ بالثمن أو بالعوض الذي دفعه الغريب لألف فهمت الآن؟ ولكن إذا أتى باع وأنا باع الشخص فلا يجب أن يتدخل جميل لأنه الإرث بقى ألف انتقلت من جيم ببيع لا كده كده يعني أذنب في حق باء لأنه ما غرضه غرضه روس ريالات جنيهات دولارات عوض لا أنا أعطيك لكن هل أنا لم يبذله في مقابل ده انتقل منه إلى من ألف إلى جيم انتقل منه بإرث تقرأ منه مجانا هبة بلا مقابل وصية فلم يرتكب مع باء جرما ولا قصر في حقه في شيء يعني بسبب الشركة هنا يثبت الشركة القديمة على الشركة الحديثة بسبب الشركة بالعوض الذي ملك به الذي ملك به الشركة الحديثة صادف الفرق بالعوض الذي ملك به وفيما ملك به بعوض عوض يعني حاول أجل نفسي عشان أعرف الفرق بينهم إن شاء الله فيما ملك بالمعوضة وبعدين فيما ملك بالعوض الذي ملك به وفيما ملك بالمعوضة أنا يعني فيش الذي ملك به جبت الذي ملك به منين العوض الذي ملك به في الجملة فالنهامش عوض عن الفرق بينهم بالضبط يعني الاثنين نيم الشميل على حسن الاثنين يعني في اشتمال على كل أركان التعريف طيب نشوف اللي انت بتقول عليه تقول كم بقى وحيث في الهامش يقول يثبت الشركة القديمة على الشركة الحديثة بسبب الشركة بالعوض الذي ملك به عايزين هو عاوز يستبدل الكلام ده عشان بيقول يعني من وجهة نظر بيقول عشان يشتمل التعريف على كل الأركان فالأولى أحسن بالعوض فيما ملك بمعوض فيما ملك يقول بسبب الشركة فيما ملك بمعوضه ايه الفرق بين العوض الذي ملك به وفيما ملك من وعوضه؟ والاثنين مؤدين لحاله واحده. يعني كأنه يريد أن يقول وقال التعليل أنه هو عايش حتى يدخل أقسام في كل وقت في هنا معنى آخر معنى مأخوذ منه ومعنى مشهور فهو يريد أن يقول فيما ملكه بمعاوضة بدل اشتري شركة العوض فيما الذي ملك به المعاوضة في الصفحة لو نسيت شوية هتكلم على المعاوضة هتكلم أنه يرسل فيها المعاوضة هيرسل فيها بيع هيرسل فيها مصر هيرسل فيها بدل الشكولة كل ده هيوسع دائرة المأخوذ المأخوذ في كلمة العوض فقط داخل فيها كل هذه الأشياء لكن مهر المرأة بدل الخلع يدخل في المعوضة ده هتلاقيه صفحة 18 من الختم معرفش من الختم رقم كام صفحة كام لكن هتلاقيه صفحة 18 يتكلم على إن المعوضة أفضل من العوض لأنها هتدخل معانا عواقب مش لا يشملها العوض يعني قد لا يبذل مالا قد لا يبذل عوضا عبارة عن مال نقدي قد يوسع دائرة المعاوضة بأن يكون الشخص يبذل في مقابلة مهر المرأة أو بدل الخلع أو غيرها فده هيدخل معاها ركن ثالث يشوف بصورة أشمل قد يكون المأخوذ المشروع الشخص في مقابلة بضع المرأة صورة المهر في مقابلة خلع تبذله المرأة لزوجها لطلقها والأجمل طبعا هو البيع هو لما عبر هنا عبر بالبيع على أنه الأكثر شيوعا من كل في مقابل البيع لكن المعاوضة هتدخل أكثر من عنصر وإن قل استعمالها أو تجاوزها فهذا في مصلحة الركن الثالث كما قلنا قبل قليل مصلحة الركن الثالث أن يكون في مقابلة أي مقابلة أي معاوضة اي معاوضه ما سواء كانت نقد مبذول او صورة بدل خلع او في صورة مهر المرأة المتزوجة الى اخره يعني شمول شمول شمول حتى يدخل الركن الثالث مستوفا كاملا واسعا نعم يعني كنت متعيش هنا ان هو بيتكلم على حاجه حلوه يعني مش لازم الحزب على جميع الاركان المتقدمه الحاجه هذه تاتي بعد بعض لا دي جت خلاص يا اخي الكريمه مرت خلاص الاركان المتقدمه قال في الصفحه التي قبلها صفحه 15 واركانها ثلاثه شفيع هو الاخذ ومشفوع هو الماخوذ ومشفوع منه وهو الماخوذ منه يبقى حضرتك التعريف اللي هو حاول يستبدله يبقى ما كانش مجتمع التعريف ثلاثه بغض النظر انه متوسع فيه يعني ما بقول الاجتماع التعريف حينئذ حينئذ اضفت هذه الجمله في مملكه معوضه الان دخل كل الثلاثه فقبولا كاملا ليه ما يكونش يعني انا الفهم حاجه ان هو قبل هذا التعريف ان لم يدخل الركن الثالث هو المأخوذ داخل بكلمه ملك داخل بس مش كامل الحشي مش دقيق خلاص اعتبره مش دقيق انا شايفه الفهم تقول حاجه ان هو اجتمع على الاقليم فقط والمشفوع لم يدخل اشتمال التعريف حينئذ على جميع الاركان المتقدمه، ما هي الاركان المتقدمه؟ الثلاثه الاخذ والماخوذ والمشفوع. فواحد فيهم مختل او غير اي موجود، الان ياتي به بعد ان اضفت هذه الجمله. ياتي به مستوفا. مش ممكن حاجه ممكن التفسير كلمه معاوضه لا بالعوض كلمه يقول يثبت بالعوض، يصمت الان على العوض الذي ملك به مترتب عن بعد انه ان هو بعد ما ملك هنا في ملك وهنا في ملك بس عشان كلمه المعاوضه يعني. مش قصدي يعني يسلط الايجار الموضوع او تعلق على الملك نفسه يثبت بملك فيما ملك به معوضه لكن سيده يثبت بالعوض الذي ملك به كان يعني الكلام يعني بيعود على العوض نفسه وعوض يخليه يعود على الملك مش عارف اعبر بس اصل هو عاوز يخليه يعني ما يختلطوش على شيء معين، مش على العوض نفسه، لا على الملك. وان كان الملك كان جاء مترتبا على المعوضه، الملك جاء بمعوضه. للأسف اللي هينتج منه هذا الخلاف انه بالملك ولا بالعوض. لما اقول بالعوض فيه ده مش هيدخل المشفوع ده، العوض اللي في الملك ده كأنه بيتكلم على حاجة على مقابل خلاص. لما ايه؟ لما اتكلم لما اقول يعني كنت الشركة قريبة على الشركة الحمد بسبب الشركة بالعوض الذي ملك به، كأن يعني ما الكلام كده مش متجه ناحية المشفوع، لكن بس مجرد مقابل مش فاهم. نكمل. وشرعت أي الشفعة لدفع الضرر، لماذا ما حكمة مشروعية الشفعة؟ قال وشرعت أي الشفعة لدفع الضرر أي ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق في الحصة الطائرة إليه لو قسمت، كالمصعد والمنور والبالوعة وغير ذلك. وهذا الضرر كان يمكن حصوله قبل البيع، وكان من حق الراغب في البيع أن يخلص صاحبه منه بالبيع له، فلما باع لغيره سلطه الشارع على أخذه منه قهرا، كلام الذي قلناه قبل قليل. مرة ثانية، وشرعت الشفعة لدفع الضرر أي ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق. القسمة في ذاتها مكلفة، يعني احنا حتى نقسم نحتاج الى بذل وقت ومال، وقد نرفع الامر للقاضي او ناتي بمحكم ونعطيه مالا، ناتي بمهندس، ناتي بكذا، فهذا يسبب ضررا ماديا غير الضرر المعنوي المترتب في الوقت المبذول والجهد والفكر. فاذا استقل الشخص بالأرض أو بالمشترك فيه كله استغنى عن كل هذه المصاريف، أي ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق. لو حصلت القسمة فعلا كل سيأخذ قسمة شقته ويفعل فيه مرافق في الحصة التي تصير إليه، كالمصعد، سلم، صنصير، يعني سواء كان بالكهرباء او بغير الكهرباء، المنور اللي هو يدخل منه الضوء والهواء الى المكان الذي الحمام او الارض او غيره، والبالوعة مكان الصرف الماء. فكل واحد سيحدث في حصته وشقته هذه الاشياء، كل هذا يأكل من الحصة ومن الشق وغير ذلك. وهذا الضرر كان يمكن حصوله قبل البيع، وكان من حق الراغب في البيع أن يخلص صاحبه منه بالبيع له. إذا باع لي خلاص، بدل ما هنعمل بالوعتين أو مصعدين أو أكثر، نعمل واحد فقط. لو قال كان من حق الراغب في البيع أن يخلص صاحبه منه بالبيع له، فلما باع لغيره سلطه الشارع على أخذه منه قهرا. ثم قال والشفعة واجبة أي ثابتة للشريك بالخلطة أي خلطة الشيوع دون خلطة المجاورة، فلا شفعة لجار الدار ملاصقا كان أو غيره، وإنما تثبت الشفعة فيما ينقسم. طيب، الشفعة واجبة، واجبة بمعنى أنها يجب على الشفيع أن يأخذ أبدا، فلذلك الشارح ده مجرد حق يستخدمه أو لا يستخدمه، فلذلك الشارح فسر واجبة بثابتة. قال والشفعة أي استحقاق التملك القهري واجبة، أي بالمعنى اللغوي. الوجوب هنا مش وجوب الفقهي الشرعي، بل وجوب اللغوي، أي بالمعنى اللغوي كما أشار إليه الشارح بقوله أي ثابتة لا بالمعنى الشرعي. فليس المراد بكونها واجبة أنها يثاب على فعلها ويعاقب على تركها، بل هي جائزة. قال فلا يحرم تركها، يبقى مجرد واجبة بمعنى ثابتة لازمة، ثابتة للشريك قال متعلق بواجب بين قوسين، وكذا قوله بالخلطة، وكذا قوله بالخلطة يعني ايه؟ ها كذا قوله بالخلطة يعني ايه؟ يعني ايه يعني وكذا قوله بالخلطة؟ ممتاز، متعلقة بواجب. للشريك جار ومجرور متعلق بواجبة، واجبة اسم فاعل يشبه الفعل. وكذا بالخلطة يعني ايضا بالخلطة جار ومجرور متعلق بواجبة. الشفعة واجبة بالخلطة اي معها، مع الخلطة. فالباء بمعنى معه بين قوسين. ويصح جعلها للسببية، يصح جعلها، الضمير في جعلها يعود على ضمير المؤنث المفرد، يعود على الباء. ويصح جعل الباء للسببية يعني بسبب الخلطة، بالسببية يعني تشيل الباء وتضع مكانها كلمة سبب، أو تشيلها وتحط مكانها مع، يبقى إما واجبة مع الخلطة أو واجبة بسبب الخلطة. ومعنى الخلطة الشركة، أي خلطة الشيوع، أي شركة الشيوع، سميت بذلك لشيوع ملك كل من الشريكين في المشترك. يبقى كل من الشريكين أو الشركاء ملكه شائع في الشيء المشترك، بالثلث أو بالنصف أو بأكثر أو بالأقل، كل نقطة، كل ذرة، كل بقعة في المشترك أنا أملك فيها النصف، فيشيع ملكي في كل المشترك بالنسبة التي لي، دون خلطة الجوار بكسر الجيم وضمها، جوار جوار، دون خلطة الجوار، الجوار بكسر الجيم وضمها كما قاله الجيلي، لكن الكسر هو القياس كما يقتضيه قول ابن مالك يعني في ألفيته لفاعل الفعال والمفاعلة، لفاعل الفعال والمفاعلة، بيتكلم على المصادر، المصادر مصدر فاعل فعال ومفاعلة. ما علاقة هذا يا دكتور علي، ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ ما علاقة قول ابن مالك لفاعل الفعال والمفعلة بما نحن فيه؟ ايه اللي بيعمله الشيخ ده؟ يقيس؟ تفضل اشرح. قياسا يا مش فاهم، مش فاهم حاجة، حد فاهم حاجة؟ حضرتك فاهم حاجة؟ انت فاهم حاجة او لا؟ يعني نص نص، انا مش فاهم اللي انت قلت ده، انا مش فاهمه. قياسا، طب يعني ايه قياسا اللي هو بيقوله؟ اي كلام قياس. اتفضل اشرح، قلت اشرح. قلنا جوار مصدر لفعل جاورة، بس كده عايزين هذا، ان جوار مصدر لجاورة. طب وماله؟ طب الجاورة يعني فاعل، ومصدر فاعل ايه؟ رجع الى النحويين والصرفيين. الصرف بيقول ايه؟ قال ابن مالك في الألفية، الألفية تحتوي على النحو والصرف عندما تكلم عن المصادر، قال مصدر فاعل ومنها جاورة فعال ومفعل، يبقى جاورة مجاورة وجوارة، جاور جوارا ومجاورا. إذن لم يقل جوار، لم يقل فعال، قال فعال ومفعال، ولم يقل فعال. لذلك القياس بالكسر مش بالضم، إذا مشينا مع القياس يبقى بالكسر، لأن مصدر فاعل إما فعال وإما مفعال، وما فيش فعال. يبقى إذن فعال ده سماعي، لذلك قال جوار وجوار بالكسر أو بالضم، بس الكسر هو القياس، وأما الضم فسماعي. تفضل. الايه الجبلي والباء مفيش جبلي في جيلي. نعم يا نسخه قديمه يا نايم كما قاله مين الشيء الحجة بتقول بالجبلي انت نايم كله تمام يا فندم. اشترك معنا في الحوار. الحجة بتقول الجبلي كما قاله الجبلي. ايه اللي جاب الجبلي؟ احنا في العسل دلوقتي. ها الجيلي بالياء. طيب اصحى قول لها لا عندي الجيلي استيقظ من اللي قبلها مستيقظ اللي انا اعترض. ايوه هي دلوقتي بتعترض تقول لي لا عندي الجيلي يا فندم. يا فندم لما هي تعترض انت تقول لي لا اعترضها ليس لها محل. لا لها محل عندها نسختها فيها بالذهب. تقول لي انا عندي كده اصحى انا نايم انت نايم. الاول تضحك ولو تابع الحرف حرفيا. ممتاز ممتاز شيخ سامح ممتاز حتى وانت نايم ممتاز. لا الجيلية حجة لو سمحت بالياء. فيقال جاور يجاور جوارا ومجاورا جوارا بالكسر. يقال جاور يجاور جوارا ومجاورا. ولذلك قال المحشي البرماوي يعني بكسر الجيم لا غير. قال ولو أسقط الشارح لفظ خلطة بين قوسين كان أولى لأن الجوار لا خلطة فيه. الشارح قال دون خلطة الجوار. خلطة أدخل كلمة خلطة بين دون والجوار. لماذا زيت بكلمة خلطة؟ هو الجوار في خلطة؟ الجوار ده كل واحد مستقل ببيته بدكانه بأرضه مفيش شركة أصلا فمفيش خلطة كانش ليها لازمة لم يكن لها لزوم هذه الكلمة لأن الجوار لا خلطة فيه. فلا شفعة لجار الدار تفريع على قوله دون الجوار. ملاصقا كان أو غيره كعميم في الجار. لا شفعة لجار الدار سواء كان الجار ملاصقا أو غير ملاصق كعميم في الجار. فلا شفعة له مطلقا خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. شوفوا هما بيخلفوا بعض بيتردوا على بعض. خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه في قوله بثبوتها للجار. من أين أتى أبو حنيفة بذلك والمذهب الحنفي؟ من نصوص أحاديث قضى للجار بالشفعة. الله بالنص الحديث كده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للجار بالشفعة. فأخذ أبو حنيفة عليه الرضا بالنص بالظاهر النص. فأبو الجمهور اللي منهم الشافعية ما بياخدوش بالنص هم مش نصيين ولا ايه؟ قال لا بس خلاف النصوص في هيحصل تعارض لو مشينا مع هذا يحصل تعارض لأنه في نص أخرى بتنفي عن الجار. فيبقى إذا النص الذي ينص أو الحديث الذي ينص على قضى بالشفعة للجار يبقى لابد أن يؤول خروجا من التعارض الظاهري هذا لابد أن يؤول بإيه؟ بأن الجار مقصود به الشريك. الجار مقصود به الشريك. طيب قال خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه في قوله بثبوتها للجار. قال فلو قضى بها حنفي بها ضمير يعود على إيه يا حسام؟ بالشفعة. فلو قضى بها أي بالشفعة حنفي للجار ولو شافعيا لم ينقض حكمه كنظائره من المسائل الاجتهادية فينفذ قضاؤه بها ظاهرا وباطنا. هذه النقطة في غاية الأهمية مهم جدا أن تفهموا هذه العبارة لأنها تحل مشاكل كثيرة. فينفذ ايه بهذا له في له حضرة النائم له في له انا ما ذكرتش له كونك انت من اولياء الله الصالحين وسمعت له وانا ما قلتش له، ده موضوع اخر. ماشي يبقى انت مش نايم بس، انت نايم وولي كمان يا ابو، تنام عينه ولا ينام قلبه، ما فيش مال، ما فيش مال. فينفذ قضاؤه بها له ظاهرا وباطنا. فينفذ قضاؤه، الضمير في قضاؤه يعود على مين؟ حنفي. ده انت نايم وفي ثبات عميق ووالي كبير قوي قوي قوي قوي قوي قوي، يعني حاجه صعبه قوي، يعني حاجه خطيره. فينفذ قضاؤه، ها القاضي، القاضي، القاضي، القاضي الحنفي. الحنفي ده صفة، الحنفي ده صفة. لما بيقول فلو قضى بها حنفي، والحنفي أي حنفي بيقضي؟ القاضي الحنفي، يعني قضى بها حنفي يعني القاضي الحنفي. يقول الشفعة ثابتة عندنا في غير الجار، عند الحنفية للجار. فلو قضى بها حنفي أي قاض حنفي للجار، ولو شافعيا لم ينقض حكمه. فجاه القاضي الحنفي فقال ان الشفعة تثبت لهذا الشافعي فيكون شفيعا. طب الشافعي نفسه لا يقول في مذهبه بالشفعة للجار، قال تثبت لهذا الشافعي ولو كان هذا المقضي له شافعيا، ولا ينقض حكمه، لم ينقض حكمه، حكم القاضي الحنفي. كنظائره في المسائل الاجتهادية، كنظائره من المسائل الاجتهادية. بالمسائل الاجتهادية ارتفع الأمر فيها للقاضي، فقضى القاضي برأي من الآراء المعمول بها في الفقه الإسلامي لا ينقض الحكم، لأنه لا يعترض بمذهب على مذهب، لا يعترض بمذهب على مذهب. خلاص هو القاضي قضى بالمذهب المالكي يبقى لا يعترض. يقول بس ده جمهور على خلاف. بجي حضرة القاضي وصحح الزواج الذي زوجت فيه المرأة نفسها تبع المذهب الحنفي، يجيش بقى واحد يقول لا ده الحكم ده مش متزوجا بزانية، ده الأخطر من كده انه بيقول فينفذ بها او به، فينفذ قضاؤه بها أي بالشفعة له أي للشافع ظاهرا وباطنا. يعني إيه ظاهرا وباطنا؟ يعني في الدنيا وفي الآخرة، يعني عند الله وعند الناس. ظاهرا يعني عند الناس، وباطنا يعني عند الله. عند الله يا ناس، عند الله، انتبه، ضعها حلقة في أذنك لو سمحت. عند الله، عند الله. الزواج صحيح عند الله. طيب الجمهور على خلاف مذهب الحنفية في الشفعة وفي المسألة التي ذكرناها مثلا، ده مثال كله مثال، لأن المسائل لا تنتهي، مسائل خلافية أكثر من مليون فرع فقه فيها خلافات بين الفقهاء. القاضي اختار مذهبا وقضى به، لم يخرج عن المذاهب الفقهية المعمول بها، ينفذ قضاؤه ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعني بين الناس، وباطنا عند الله. يعني ايه عند الله؟ يعني هي عند الله ليست آثمة، يعني هذا الشافعي الذي هو شافعي في مذهبه، يعني يتدين بالمذهب الشافعي ويظن صوابه، يغلب عليه صوابه، صوابه في هذه المسألة، هو لا يأثم لو أخذ الأرض بالشفعة أو الدار بالشفعة أو دار التي حكم بها الحنفي، لا يأثم، لا يتحرج، يقول بس أنا شافعي أحسن، ربنا سبحانه وتعالى يقسمني يوم القيامة. أبدا، عند الله أنت غير آثم، بس أنا في المذهب الشافعي أنا أعتقد صواب المذهب الشافعي وأعتقد خطأ المذهب الحنفي في هذه المسألة وفي هذا الفرع. عند الله أنت غير آثم، وبين الناس أنا غير مخطئ. خلاص، يبقى ينفذ ظاهرا يعني بين الناس، تجري به القوانين، تجري به الحقوق بين الناس، وباطنا يعني عند الله. وهكذا قص على هذا في كل المسائل الخلافية التي يقضي فيها الحكام والقوانين. الشافعية مش المسألة دي يعتقد فيها يعني. فلاش كلمة يعتقد يدين إلى الله فيها. فلاش كلمة يعتقد حتى لا نخلط لو سمحت المسائل. يعتقد مسائل اعتقادية دي مسائل عملية. معلش أنا أنا أنا أنا أنا أعرف أنك لست مصرا على الكلمة وأنا لا أعيب عليك يعني أنك قلتها، لكن أريد أن أركز على هذه الكلمة أننا نستخدم الألفاظ في استخداماتها الحقيقية الصائبة ولا نخلط، لأنك اعتقد مسألة اعتقادية، لكن أنت ظن ظن زيك. أنا حرصت أن أقول غلب على ظني صوابها، غلب على ظني صواب. تفضل كمل كلامك. في مثل هذه المسائل العملية دين إلى الله متنادب بالمذهب الشافعي، وكل هذه المسائل يؤمن بها، فكيف إذا قضى له بخلاف مذهبه يعني يؤمن عليه أو لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. حكم الحاكم يرفع الخلاف، قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف. كان في خلاف وفي مساحة للخلاف ومساحة لغلبة الظن، ما فيش يقين في غلبة الظن. الشافعي نفسه اللي أسس المذهب اللي انت متعصب له، الشافعي نفسه رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيي غير خطأ يحتمل الصواب، فانت هتكون أشفع من الشافعي، ملكي أكثر من ملك. هذه طريقة الأتباع إنه بيتعصبوا لمشايخهم ولأصحاب مذاهبهم أكثر من صاحب المذهب نفسه، ويبقى خرج حتى عن الجادة وعن المذهب. فالشافعي نفسه رأس المذهب وكل المذاهب كذلك، يعني هذا خاصة بالشافعي. مسائل اجتهادية نبهنا على كده عشان ننبه المسائل قابلة للخلاف. الشافعي نفسه بيرجع عن رأيه، أحمد نفسه بيرجع عن رأيه، مالك بيرجع عن رأيه، أبو حنيفة بيرجع عن رأيه، ولو امتد بالشافعي عمر لغير مذهبه، ولو رأى بلادا غير التي رآها لغير مذهبه، ولو لا عصرا غير التي عاصرها وعاش في عصر أخرى لغير مذهبه. دعنا من هذا. المهم أنه هل هو رأي حق لا يحتمل الخطأ؟ صواب لا يحتمل الخطأ أبدا، يحتمل. إذن الموضوع غلب الظن وليس اعتقاد، وليس اعتقادا. فلما نقول أنه هو صواب يحتمل الخطأ، يأتي بقى أن لما يأتي حاكم قاضي يبقى حكمه يرفع الخلاف، يبقى كان قبل عرضه على القضاء وعلى الحاكم كان يحتمل وما يحتملش. أول ما يقضي خرج عن كونه فقها وكتب الفقه، وخرج عن كونه فتوى، بقى حكم، لأن القاضي يختلف عن المفتي يختلف عن الفقيه، ثلاثة كل له وظيفته. فالمفتي بيستخدم الفقه ينزله على الواقع، والقاضي يفتي ويلزم. الفرق بين القاضي والمفتي أن المفتي ليس ملزما، فتواه ورأيه الذي هو طابق فيه ما في الكتب النصوص الفقهية على الواقع، ده الفرق بينه وبين الفقيه. الفقيه يتعامل مع النصوص، والمفتي يتعامل مع النصوص التنزيلية على الواقع بلا إلزام. ويأتي القاضي فيفتي ويلزم، إذن بينهما بول، بينهما فرق بين القاضي والمفتي وبين كليهما وبين حضرة الفقيه. فإذن ده بيلزم، أنا ارتفعت إليه الآن لا ليفتيني، لا ليذكر لي مذهب الحنفية. يا حضرة القاضي مذهب الحنفية إيه في الشفعة؟ كانوا بتقولوا على القهوة، كانوا بتقولوا في البيت، كان تقول في المسجد لما تجتمع مع القاضي في المسجد في الصلاة، بعد ما تقول له السلام عليكم ورحمة الله وانت بتصلي معاه تقول له يا حضرة القاضي هو مذهب الحنفية ايه في الشفعة؟ يقول لك كذا، ده مش قضاء، ده بيسرد لك المذهب، انت تجتمعان مع بعض في هنا او هناك تسأله عن مذهب الشافعية ومذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب غيره. لكن عندما تذهب اليه في مجلس القضاء يعني بتطلب اليه ان ينزع الخلاف بقول ملزم، يبقى هذا الذي قالوه أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، لم يعد هناك خلاف بعد حكمه، لأن حكم مش مجرد رأي، ده رأي ملزم. وإلا لو كان هيبقى الخلاف بعد القضاء يبقى فيش رفع للنزاع، يبقى احنا ارتفعنا للقاضي. الأكبر من ذلك أنه يرفع القاضي مش فقط في الدنيا، ده في الآخرة، ده حتى في الآخرة. يعني لا يترك لذهنك مجال للبحث أصلا، يعني مش بيقول لك في الدنيا فقط، بيقول لك حتى في الآخرة. ده انت معتقد، مش معتقد، ده انت عندك 99.9999999 ان الرأي هو الصواب، لم يصل الى اليقين. ومع ذلك خلاص، حتى مع هذا انا غير اثم عند